إلى أول فقرات هذه الحلقة تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة من سورتي العنكبوت والروم للقارئ الشيخ حسن بن عبد الحميد بخاري المدرس بالمسجد الحرام وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. ولد الشيخ حسن بخاري بمكة المكرمة عام 95 و300 للهجرة، وبمكة نشأ وتلقى العلم على مشايخها حتى نال درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى في أصول الفقه. شارك في الإمامة بالمسجد الحرام في صلاة التراويح لهذا العام. سيقرأ من سورة العنكبوت وسورة الروم. نهت سورة العنكبوت المؤمنين أن يجادلوا أهل الكتاب إلا بالطريقة الحسنة وبالأسلوب الهادئ اللطيف، إلا الذين ظلموا أنفسهم وحادوا عن سبيل الحق وعموا عن واضح الحجة. ومدحت الآيات من يستحق المدح منهم، وذمت من يستحق الذم، وأقامت الأدلة الساطعة على أن هذا القرآن من عند الله تعالى. ثم ساقت ألوانا من تناقضات المشركين، حيث إنهم إذا سألهم سائل عمن خلق السماوات والأرض قالوا الله تعالى هو الذي خلقهما، ومع ذلك فهم يشركون معه في العبادة آلهة أخرى. أما المؤمنون الصادقون فقد وعدهم الله تعالى بما تقر به أعينهم. أما سورة الروم فتدور حول إثبات أن الأمر لله من قبل ومن بعد، مع ذكر بعض صفات الله وتهديد المشركين، وبيان أن الإسلام دين الفطرة، وبيان طبيعة الإنسان. ويلاحظ في هذه الآيات ذكر الآيات الكونية الدالة على العلم والقدرة والوحدانية. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن

ذاع صيته مبكرا منذ شبابه، تذاع قراءاته بالعديد من الإذاعات حول العالم، ومنها إذاعة القرآن الكريم. سيقرأ من سورة الزمر، وهذه الآيات تبين أن يوم القيامة هو اليوم الفاصل الذي يتبين فيه فلاح المؤمنين وفوزهم، وبوار الكافرين وبؤسهم وخيبتهم. وذلك أن الله تعالى قد أعلمنا عن طريق رسله أن من أشرك حبط عمله، لكن الكافرين ما قدروا الله حق قدره. وأخبرنا الله أنه يجمع يوم القيامة جميع الخلائق للحساب، فحينئذ يظهر جزاء كل فريق بما قدم. فالذين كفروا يساقون إلى النار جماعات، والذين اتقوا يساقون إلى الجنة جماعات. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد

فتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين كان ذلكم القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش يرتل من سورة الزمر في فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة تلاوات مجودة مع القرآن. ومن التلاوات المجودة إلى فقرة صغار القراء، وفيها تلاوة من سورة التوبة للقارئ الناشئ حمزة الهباشي، وهو من الولايات المتحدة على أعتاب الدخول للمدرسة الثانوية. بدأ حفظ القرآن الكريم في المسجد منذ سن الثالثة حتى أتقنه مع التجويد، أحرز مراكز متقدمة بالمسابقات المحلية والدولية كجائزة دبي في رمضان من هذا العام التي حقق فيها المركز الثاني. سيقرأ آيات من سورة التوبة، وفي هذه الآيات تقرير لأصناف المصارف التي لا يجوز أن تصرف الصدقات إلى غيرها، وأن هذا فرض الله الواجب الوقوف عنده، وهو العليم بمقتضيات الأمور الحكيم الذي لا يأمر إلا بما فيه الحكمة. ثم تأتي مشاهد من مواقف المنافقين ومكائدهم وسوء أدبهم ونواياهم وجبنهم عند قوة أصحاب الحق، وتقرير أخلاقهم بصورة عامة، وكونهم عصبة واحدة متضامنة نساء ورجالا في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والبخل بما في أيديهم، ونسيانهم الله وحسابه، وفي ذلك تلقين مستمر المدى بالتحذير من الانخداع بالمنافقين الذين لم يثبتوا إخلاصهم وصدق دعواهم في المواقف والظروف الهامة. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن